بنستعرض مواقف حقيقية حصلت بالفعل لأشخاص من حضراتكم أو أشخاص شهود على التجارب أو سمعوا عنها. بس قبل ما ندخل في تجاربنا بحب أحيانا كده أتكلم معاكم في توبك كده واخد رأيكم فيه. الجن موجود؟ أيوة طبعا موجود. موجود حوالينا دلوقتي؟ موجود حوالينا موجود دلوقتي وانت بتتفرج، موجود جنبك وانت بتتفرجي أو بتسمعه، بيسمعوا كل كلمة بنقولها. ممكن يكونوا متضايقين زي ما أنا قلت لكم قبل كده. عارفين متضايقين ليه؟ لأننا بنتكلم عنهم وبنكشف أسرارهم. حد فينا بيحب حد يجيب سيرته عمال على بطال؟ أو إحنا بقى عمالين نجيب في سيرتهم عمال على بطال؟ ده لدرجة إن حد قال لي إن يا يونس من كتر ما أنت بتجيب في سيرتهم بيخلوا الناس تنام وهي بتسمعك. قلت له لا أصل أنا صوتي هادي مريح للأعصاب. قال لي هادي مين يا عم؟ يا عم بينيموا الناس، مش عايزين الناس تعرف عنهم حاجة. ومن الأسرار اللي هنكشفها عن الجن النهاردة هو الإجابة عن سؤال شهير جدا، هو ليه الجن بيمس الإنسان؟ وإيه الهدف؟ وإيه الدافع من كده؟ هل السبب إن الجن مجرد مخلوقات شريرة عايشة عشان تعمل شر، طايحة كده شر رايحة شر جاية شر، ولا في دوافع وأسباب بتخليها تأذي البني آدمين؟ الإجابة بمنتهى البساطة إن مس الجن للإنسان ليه أسباب قوية، زي أي حاجة في الدنيا عبارة عن رد فعل. فمس الجن بنسبة 90% هو رد فعل، في فعل وليه نتيجة. الجن مش بيهاجم الإنسان من الباب للطاء أو بدون سبب، لكن في أسباب كتيرة المعالجين والروحانيين جمع كل واحد قال اللي عنده، ومن ضمن بقى الحاجات والمواقف بدأنا احنا نجمع. واحد، السحر والتسليط، وده ان يكون بعض السحرة او بعض من يعملون في الدجل بيستخدموا السحر والعهود القديمة والطلاسم لتسليط الجن على البشر، والنوع ده بالذات بيكون من اقواها لانه مسخر فقط للإذاء، بيوصل لإذاء بدني وإذاء نفسي في المقام الاول. كمان الجن ممكن يمس الإنسان بسبب الانتقام، والانتقام لما البني آدم بيخترق عالمهم دون قصد منه فيقوم الجن بالانتقام، والانتقام لما البني آدم يأذي جن من غير قصد منه فالجن يقوم بالانتقام. ومن أسباب انتقام الجن برضو من الإنس أو المس قراءة كتب السحر وتحضير الجن والصراخ والبكاء والعويل ليلا في الأوض المظلمة، صب المية الساخنة أو الزيت زي ما كانوا بيقولوا في الحمام بدون قول بسم الله، إذاء الحيوانات بدون شفقة، كلاب قطط حيات تعابين. وقف عند موضوع الحيات والتعابين ده واتقال فيه كتير قوي، أكتر بقى من القطط يا جماعة، إيه رأيكم؟ كمان فيما يخص قتل الحيات والثعابين بيقولك فيه تحريج، فيه استئذان بيتم قبل ده. كمان زي ما الجن بيصيب الإنسان بسبب الانتقام والكراهية، فهو برضو بيصيب الإنسان بسبب الحب والعشق. أيوة الجن ممكن يأذي البني آدم بسبب الحب، وده اللي بنطلق عليه اسم الجن العاشق، غالبا بيحصل في حالات بنسمعها كتير جدا. كان يقولك دايما للبنات، لا لا وفي للرجال كمان، بتكون جنية عاشقة وجن عاشق. من هذه الفكرة والمعلومة إلى أول تجربة معانا، بس بفكرك لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب فيه ما يزيد عن 200,000 مشترك. ادخل واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك. ونروح لأول تجربة معانا بعتتها لنا ميادة. تعالوا نشوف ميادة قالت ايه. يونس زمان كان عندنا ست بتساعد أمي في شغل البيت، الست دي كان لون عينيها غريب عامل زي قلب الفستق من جوه، الأخضر الفاتح قوي ده. وقتها أنا كان عندي 14 سنة، جت قعدت معايا وقالت لي انت فيكي حاجة يا ميادة. وبعدين لقيت عينيها قلبت، والله العظيم عينيها قلبت وشكلها بقى غريب. كنت صغيرة وما كنتش مستوعبة الموقف، لكن بعد مرور كام يوم لقيتها جاية تديني خاتم جواه حجر غريب لونه كان نبيتي غامق، وقالت لي الخاتم ده علشانك واوعي تقلعيه. هدية طفلة، فرحت بالخاتم ولبسته، بس بعد كده بقيت احس ان الخاتم سخن طالع منه حرارة. قلعته وحطيته في الدولاب. تاني يوم شافتني وقالت لي انت قلعت الخاتم امبارح بالليل ليه؟ على فكرة هيزعلوا مني. خفت جدا، وفي ليلتها حلمت بحاجة زي ما تكون بخار أو ضباب بيكلمني، والله زي ما بقولك كده يا يونس، لقيت البخار ده بيتجمع على شكل حد مش باين له ملامح خالص، وكان في ريحة حلوة قوي. ما فقتش غير وماما جنب مني بتصحيني وبترقيني، وانا لقيتني صحية من النوم بعيط. حكت لها، رأيتني تاني وقرت عليا بعض الآيات، ويومها جالي صداع شديد لدرجة ان انا كنت حرفيا بخبط راسي في الحيطة من الوجع. موقف تاني، كنت طالع على السلم وعند لفة السلم شفت واحدة عينيها خضرة لونها اخضر قوي زرعي، وكانت نازلة ولفت من السلم، ولما عدتني وبتلفت ابص عليها ما لقيتهاش. لسه هدور وابص يمين وشمال، لقيت قطة سودة جت من جنب رجليا وعدت هوا. مت في جلدي، صدفة ولا مش صدفة مش قصتي. المهم يا يونس، الست اللي ادتني الخاتم اختفت مدة، ووالدتي اخدت مني الخاتم وما عرفش عملت فيه ايه، ومنعت الست انها تيجي عندنا خلاص تاني. في يوم رجعت تاني وطلبت تقابل ماما. ماما قابلتها وما دخلتهاش الشقة، وسمعت الست بتقول لماما ايه، خلاص الرسالة وصلت يا ست، بنتك اللي معاها طيب، ومن وقت للتاني هيعرفها انه موجود ويخدمها في الخير. بص يا يونس، دلوقتي انا عندي 44 سنة، والكلام ده بقاله اكتر من 30 سنة، بس عاوز اقولك ان فعلا ببقى قاعدة الاقي ريحة البخور الجميلة اياها مالت المكان حواليا، ولاقيني بقول السلام عليكم، وحس اني مرتاحة لانك عارف ريحة البخور مريحة قد ايه، وكمان انا مطمنة لان الوجود ما ضرنيش في حاجة من اكتر من 30 سنة. لو عندك موقف عايز تشاركنا بيه حدث بالفعل، او تجربة وعايز تشاركنا بيها، طيران يلا الجروب بتاعنا عيلة احمد يونس في فوق 200,000 مشترك، يلا اكتب الموقف بتاعك. نروح لعبد الرحمن سلمان، بيشاركنا وبيقول لنا تجربتي مش طويلة لكنها حقيقية، وبسببها كان بيني وبين الموت لحظة واحدة. عندي 22 سنة وساكن في احدى القرى التابعة لمحافظة سوهاج، ساكن في قرية ريفية، وعندنا حكاية معروفة عن جن اسمه الدوقر، او جن البحر، او عفريت النيل، سميه زي ما تسميه، احنا بنسميه حاجات كتير، ومعروف عندنا من زمان انه اسمه جن الدوقر، وناس تقول عليه الدوقر، وبيتقال انه عايش في النيل. المهم القرية اللي انا فيها قريبة من النيل، وطبعا لازم في كل صيف تلاقي اهل القرية او الشباب تروح تستحمى، تسلية، ترفيه، حر. كان في شباب بيروحوا الصبح وناس تروح اخر النهار وناس تروح بالليل لنزول المية. وفي يوم انا واخويا رحنا، وكان معانا 2 من صحابنا، وقلنا ننزل النيل رغم ان الدنيا كانت ليل. اول لما نزلنا كانت كل حاجة طبيعية، بس بعد تقريبا نصاية كده سمعنا صوت من المية، صوت ناس بتزعق كانهم بيتخنقوا. نبص حوالينا مش شايفين حد، والله ما شايفين حد، خفنا وطلعنا من المية. واحنا طالعين لقيت اخويا بيشاور لي وبيقول لي ولا بص هناك كده. بصيت ناحية ما هو بيشاور، وشفت راجل في المية كأنه بيغرق وبيشاور لنا علشان حد منا ينقذه. مفيش حد فينا راح، لأن ده راجل محدش يعرفه، مش من القرية، أو مش مسألة مش راجل من القرية، ده مش بني آدم. كل اللي جه في دماغنا إن هو ده الدقر ده أو الدقر ده أو جن البحر، ولو حد فينا راح ناحيته كان هيشده زي النداهة ويغرقه في النيل. جرينا من الرعب والخوف، والموقف ما تكررش تاني، لكن ناس كتير غيرنا حصل لهم مواقف في النيل، وفعلا النيل نفسه كأنه مسكون وعايش في حاجات والعياذ بالله، ونسمع عنه يا يونس كتير جدا. دايما البحر والنيل والحاجات دي يا جماعة نسمع عنها قصص كتير، والناس اللي بتروح تصيف، والناس اللي بتقعد على البحر وقت المغرب، والناس اللي بتحب تقعد بالليل. البحر بالليل مخيف جدا، والمية بالليل مرعبة، فدايما تسمع قصص كتير. وتعالوا من تجربة لتجربة تانية، والمرة دي أسماء اللي هتقول لنا. السلام عليكم يا يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البداية حصلت معايا لما تعبت في الشغل ودخلت المستشفى، وعلقوا لي محاليل ونقلوا لي دم، وكنت وقتها قاعدة مع تيتا. بعدها روحت البيت، وبعدها بكم يوم دخلت أخد دش عادي، لكن أغمى عليا في الحمام. كانت الساعة 2 من الليل، وقعدت تقريبا 10 دقائق مغمى عليا جوه، لحد ما ماما لاحظت إن أنا اتأخرت ومفيش صوت مية، ففضلت تخبط وأنا مردش. فتحوا الباب لقوني مغمى عليا ومرمية على الأرض. حرفيا كانوا بيقولوا إن أنا كنت تقيلة جدا، وأنا أصلا رفيعة يا يونس. شالوني وخرجوني، وكنت مش بتنفس، كنت شبه ميتة، وكل اللي أنا بعمله بيقولوا إن أنا عمالة طلع صوت زي ما أكون بزوم. وماما فضلت تقرأ قرآن وكله يعيط، وافتكروني مت، لأني فجأة سكت خالص، خالص قطعت. ولما ماما صرخت جامد وزودت الدعاء والقرآن صرختها مع صوتها للقرآن، أنا فقت. بمجرد ما فقت أنا فضلت عيط، وبيقولوا كنت بعمل صوت غريب. أنا ما كنتش مركزة ولا فاكرة ولا مستوعبة اللي بيحصل ولا واعية للي بيحكوه. الكلام ده كله تقلي بعد كده. ماما بتحكي لي وبتقول لي إن عينيا كانت غريبة قوي، وشكلي كمان، وكانت عينيا جحظة البرة بشكل غريب مش شكل عينيا. أخدوني وراحوا بيا المستشفى، وقعدت هناك فعلا اتحجزت كام يوم. ولما خرجت فضلت أوقات كتيرة أتصرف تصرفات غريبة، وبقوا يقولوا علي إن أنا اتمسيت أو اتلبست لما وقعت في الحمام. ودوني الشيخ وقرى عليا وقالي إن أنا تمام. بعدها بكام يوم جالي مرض كده، وبسببه كانت والله حاسة إن روحي بتطلع مني، وكان لازم عملية جراحية فورا، وعملتها برضو الحمد لله. بعد ما عملتها وخرجت من المستشفى كان الجرح واجهني قوي. قعدت في قطي وأنا بين النوم والصحيان اتهيألي، بقولك هو اتهيألي، إن في ناس كتير واقفة حوالين السرير في الأوضة، لدرجة إن الأوضة مليانة ناس كتير وكلهم بصين عليا، بس كان في واحد منهم شكله غريب شويتين، حس يعني تحس كده إن هو الكبير بتاعهم. لقيتني بقوله أنا تعبت من الوجع، نفسي أشيل السلك وارتاح. رد عليا يونس وقال لي مادام تعبك نشيله عشان ترتاحي. وبعدين يونس راح وأمر واحد منهم، لقيته جاي وقعد على بطني وشال السلك. الراجل ده قال لي ارتحتي؟ قلت له أيوة. انتوا مين؟ ما جاوبنيش. تحب تصحي ولا تفضلي نايمة؟ قلت له عايز أعرف انتوا مين. رد علي قال لي لو صحيتي مش هتشوفينا، تحب تجربي؟ وفعلا صحيت وما لقيتش حد وما لقيتش حاجة، ولقيتني أحسن يعني. لسه تجارب حقيقية في سهرتنا النهاردة، ولسه مكملين. وكريم بيحكي وبيقول لنا أقسم لك بالله يا يونس إن كل كلمة هقولها هنا حصلت معايا ومع أسرتي بالظبط. أنا من الزقازيق، وتجربتي بدأت لما أبويا قرر ننقل من بيت العيلة. وقتها كان عندي 12 سنة. بالمناسبة بيت العيلة كان في منطقة شعبية، لكن البيت الجديد كان في منطقة بعيدة شوية، والبيت عبارة عن 4 أدوار، وإحنا كنا ساكنين في الدور الأخير. بعد يومين من سكننا في البيت الجديد بدأنا نسمع أصوات غريبة، زي صوت خبط واضح جدا كأنه جاي من فوق السطوح، وساعات كنا نسمعه كأنه طالع من الحيطة. في البداية قلنا أكيد من الجيران، لكن الحقيقة أن البيت بتاعنا كان مفيش بيوت حواليه، وأقرب بيت بعيد بحوالي 20 متر، يعني مستحيل الصوت يجي منهم. والأغرب أن الأصوات دي ما كانتش بتحصل غير بعد العشاء. وفي يوم صحيت يوم الصبح لقيت أمي واقفة في الحمام ماسكة التليفون بتعملي إيه؟ قالت لي تعال اسمع. وبعدين شغلت التسجيل او ريكورد، سمعت اصوات ناس بتصوت وبتئن وبتتألم، اصوات ما اعرفش. قالت لي انا سجلت الاصوات دي من الحيطه. من الحيطه؟ في نفس اليوم وهي راجعه من عند جدي كانت راكبه توك توك بتحلف ان التليفون طار من ايدها وكان حد زقه ووقع اتكسر خالص، وامي كانت مقتنعه ان ده حصل بسبب التسجيل اللي عملته. موقف تاني، كانت خالتي عندنا بتتعشى وأمي دخلت المطبخ تجيب عيش. خالتي بتحلف إنها شافت ست داخلة ورا أمي المطبخ قالت بسم الله الرحمن الرحيم. فجأة الست دي وقعت على الأرض، ولما بصوا على السجادة اللي الست كانت ماشية عليها لقوها متنية مكان وما وقعت. ومرة تانية لقينا المطبخ كله مولع نار، وجرينا كلنا وأمي دخلت تطفي النار وإيدها اتجرحت واتحرقت. الحرق كان واخد شكل نجمة عليها نقط زي كلام مش مفهوم، والغريب ان الحرق اختفى مع الوقت زي ما جه بالظبط، والمطبخ ما كانش فيه سبب يخلي النار تولع بالشكل ده. موقف تالت، قاعد لوحدي في البيت وبسبب كل اللي بيحصل كنت خايف، وعشان كده سبت باب الشقة مفتوح. وفجأة وانا قاعد لقيت طوب وخشب بيتحدف قدام الباب، قفلت الباب على طول ونزلت جري. بعدها عرفنا ان البيت مبني على ارض كان حصل فيها زمان قوي قبل البيت ما يتبني جريمة قتل، والقاتل دفن القتيل في المنطقة لحد ما الشرطة عرفت وطلعت الجثة بعد كده. لسه مكملين، ولسه سهرتنا مكملة مع حضراتكم. واروى بتقول التجربة اللي بقولها مرعبة قوي، عارفة ان انتوا ممكن متصدقونيش بس انا اقولها. انا متجوزة من 5 سنين وعندي بنت واحدة عمرها دلوقتي 3 سنين. وفي يوم كنا بنصيف انا وجوزي وبنتي، وبالمناسبة انا وبنتي بنحب البحر والمية جدا. جوزي ما بيحبش نزول المية، بيحب يبسطنا فبياخدنا المصيف ويقعد يراقبنا، وننزل أنا وبنتي ووقفين وفين على ما هو يفكر ينزل معانا. المهم جينا في يوم وإحنا في المصيف ونزلنا البحر والساعة كانت 6 الصبح، كان بدري قوي، المية بتكون رايقة والناس قليلة قوي على الشط في الوقت ده. نزلت أنا وبنتي البحر وجوزي كان قاعد بيتفرج وعمال يهزر، وفجأة قال هتكلم في التليفون وجاي لكم. قلت له من بعيد ماشي بس ما تأخرش علينا، وبعد عننا شوية وراح يتكلم في التليفون وأنا كملت أنا وبنتي في المية. لكن فجأة وأنا بلعب بنتي لقيتها بتصوت وتشدت تحت المية وأنا شد فيها وحد بيشد فيها من الناحية التانية. جيت أصرخ لقيت إيد سحبتني برضو تحت المية وأنا مش عارفة مين اللي بيسحب فينا. اتشهدت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بنتي عمالة تصرخ عشان أبوها يلحقنا، للأسف ما كانش واخد باله. قلت خلاص هي دي النهاية. بالصدفة كان في طفل واقف وشاف الموقف وشافني وأنا برفع إيديا، جري بسرعة ونادى على جوزي وأنا في نفس الوقت عمال أحارب وقاوم الحاجة اللي بتسحبنا واللي مش شايفاها ولا عارفاها. جوزي نط من مكانه ووصل لنا وطلعنا من المية ولحقنا بنتي بالعافية. فضلت كام يوم حالتي وحشة جدا، أما بنتي ففضلت تاخد أكسجين كتير عشان التنفس. ولما سألت جوزي زي ما سمعناش رغم أني صرخت كتير أقسم لي أنه ما سمعش أي حاجة، كل اللي سمعه في واحد عمال يقول له امشي امشي امشي، بيقول له ما كنتش عارف مين اللي عمال يقول امشي. ولما سألت الولد الصغير أنت سمعتنا؟ رد وقال لي ما سمعناش لكنه شافني وأنا برفع إيديا وعرف أن أنا بغرق. أنا لما حكيت الموقف ده ناس قالوا أن اللي بيسحبنا كان جن المية، جن من الجن المائي، وأنه كان كاتم صوتي عشان ما حدش يلحقنا، ويمكن ده يونس يفسر حوادث غرق بتحصل فجأة والناس بتستغرب لما يكون الغريق كان جنب منهم وما حدش أخد باله. الموقف اللي أنا عشته وشفته كان أقصى درجات الفزع والرعب يا يونس. حمدي بيقول لنا ايه؟ انا بشتغل في مستشفى بقالي 3 سنين تقريبا وحصل لي اكتر من موقف هناك، في مواقف مش هينفع احكيها لانها متعلقة بخصوصيات المرضى ومواقف متعلقة بيا ودي اللي هحكيها. اول موقف في يوم كنت سهران نبطشية وكانت الساعة حوالي 8:30 او 9 لحاجة، يعني التوقيت ما كانش متأخر ولا حاجة. كنت بخلص حاجة جوه اوضة الاشعة بتاعت المستشفى والاوضة كانت فاضية ما فيهاش غيري، وفجأة وانا هناك سمعت صوت حد كأن حد نايم وبيتنفس بهدوء وعمق، والصوت جاي من على ترابيزة جهاز الأشعة، والصوت كان صوت حد نايم ونفسه بطيء وفي شخير خفيف كده. الصوت قعد مش أقل من دقيقة ما زادش عن كده، كأن بالظبط حد نايم على الترابيزة وأنا مش شايفه. حرفيا حسيت بالرعب وانا سامع الصوت وحاسس بوجود حد لكني مش شايفه، وفضلت أدور يميني وشمالي ومش شايف ولا فاهم، والصوت سكت. خرجت بعدها مستغرب ومش فاهم برضو. موقف تاني كان في أوضة في المستشفى لو قعدت أو نمت فيها كنت بحلم فيها بكابوس ومش بصحى من صريخي إلا لو حد صحاني. الحلم ده بيتكرر وبيختفي مع نفسه، ولما كان الحلم يجي كان بيخنقني جدا. كنت أحلم إنه جوه زوري كتلة شعر، كورة شعر ملفوفة ومزنوقة جوه زوري، وأنا بحاول أشد الشعر ده، في منه بيتقطع ويخرج معايا وفي بيفضل نص جوه وكتمة زوري بتزيد اكتر وبحس ان انا بموت. وبصحى بعد كده، والكلام ده بيحصل لو نمت في الأوضة المعينة دي، وكمان لو حد تاني نام فيها بيحلم بكوابيس برضو، وكل واحد بيبقى ليه كابوسه واحنا مسمينها أوضة الكوابيس. واحد زميلي قال انه لما نام فيها حلم انه في مكان ما مليان براميل فيها مواد كاوية، وبعد شوية بيجي واحد يفضل يشد ويسحب فيه علشان يحطه في برميل من البراميل اللي فيها المواد الحارقة دي، وهو بيفضل يدافع عن نفسه لحد ما فجأة بيصحيه أي حد وهو بيسمعه بيصرخ. ده حلم من الأحلام. حد تاني من زمايلنا بيحلم إنه في مقبرة بابها مفتوح وبيطلع منها إيدين بتجرجره من رجليه وبيبقى بيزحف على بطنه وبتشده جوه التربة دي. حاجات كتير قوي يا يونس متعلقة بالمكان ده. وتعالوا نروح لإسراء بتقول لنا أنا من الشرقية ومن زمان كنت أسمع أن بيت العيلة بتاعنا فيه جن أو هم اللي كانوا بيقولوا كده الحقيقة، وبصراحة أنا ما كنتش بروح هناك ولا بحب أروح هناك، لأن بابا نقلنا من القرية اللي كان عايشين فيها، وكان عايش فيها عمامي وعماتي، وبقينا عايشين في الزقازيق نفسها. وعشان كده كنا كل فترة نروح نزور عيلتنا هناك في البيت بتاعهم. وفي يوم كنا في زيارة هناك وكنا قاعدين في أوضة أنا وأخواتي، عدى شوية وقت مش قليل بس شد انتباهي صوت جاي من المنور بتاع الشقة، برغم أننا كلنا كنا برا. نفضت أول مرة، الصوت كان عبارة عن صوت همهمة وخطوات رجلين على الأرض، ومع استمرار الصوت ما قدرتش أتجاهله. حاولت أقرب من المنور وأشوف فيه إيه. اتهيألي أن أنا شفت 4 أو 5 بني آدمين أشخاص يعني، وفي إيد كل واحد منهم عصاية أو عكاز بيسندوا عليه، وعمالين يتحركوا ببطء وكأنهم بيطوفوا في المكان. لما شفت المنظر ده جريت أصرخ وأنا حاسة أني هموت من الخوف. كنت خايفة جدا وجسمي كان بيترعش كأني بتكهرب ومش عارفة أمسك أعصابي. ولما حكيت لجدي والبابا، جدي زعق وقال ما تبقاش تبص تاني في المنور. نفس الليلة حلمت حلم غريب، شفت فيه نفس الناس العواجيز دول بنفس العكازات اللي معاهم، وفي الحلم بقى كنت بتعامل ان هم جن الحلم بقى، مع ان هم على هيئة بشر، بس اللي جاي في بالي كان هم جن. كانوا واقفين قدامي وعمالين يكرروا كلام مش مفهوم، تقولش بيقولوا تعويذة او حاجة، وكان كل ما يتكلموا كان جسمي يتخشب ويتجمد وتشل مكاني، لدرجة ان انا بقيت حاسس ان انا بتخنق وبتكتف، وفي حد بيتنفس ورايا، وحد بيعيط بحرقة مش طبيعية. ولقيت نفسي بحرك جسمي وصحيت فعليا. لما صحيت وحسيت باللي حواليا كنت مرعوب، وكنت متأكد ساعتها 100% ان اللي حصل لي ده حقيقي ولا يمكن يكون حلم بأي شكل من الاشكال يا معلم. بعد فترة سمعت عمتي بتحكي وبتقول انها في يوم كانت نايمة على الكنبة في وقت العصاري، وصحيت فجأة مخضوضة، لمحت قدامها حاجة والعياذ بالله اول ما شافتها الحاجة دي اختفت. وبرضو في هي مرة في مرة نايمة شافت شيء، بتقول كانت ودانه كبيرة وكان لونه اسود وكبير ماشي في البيت. وبعد كم سنة من الموقف ده لما كبرت وانا كبرت اكيد كلنا يعني، وسألت فعرفت ان زمان وهم بيبنوا البيت كان في عامل بناء كان وقع في المنور ده، عامل بنا ومات ودمه فضل ناشف ومتجمد في المنور ومحدش بيمسحه من مكانه خالص، ولحد دلوقتي في حتة كده مبنية بالطوب وبيقولوا ان فيها اثر الدم القديم بتاعه. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي؟ مروة زهران بتقول ايه مروة؟ من صغري كنت عايزة اعرف عن العالم السفلي اكتر واكتر واكتر، ونفسي اتعامل معاهم زي كتير يا يونس من اللي بيتابعوك على فكرة. جربت كذا طريقة استحضار بس ولا واحدة فلحت معايا. جربت استحضار صديق وهمي بس ما نفعتش معايا. قلت اقرأ في كتاب شمس المعارف وقريت فيه شوية، ولكن زهقت ومليت لان انا مش فاهم حاجة ولا عارف اقرأ حاجة من المكتوب خالص. مرت فترة طويلة وبدأت انسى الموضوع وانشغل في حاجات تانية. بس الاسبوع ده كان فيه حركة غريبة في البيت وخبط كتير، وبقيت اسمع صوت حاجات كأنها بتقع وتتكسر في المطبخ او في الحمام. اروح اشوف ملاقيش حاجة، والنور يطفي ويرعش لوحده وينور ويطفي لوحده عادي. انا عندي صديق عزيز مقرب ليا بيفهم في الحاجات دي. من يومين حلمت ان انا بشتكي له اني بقيت اشوف حاجات غريبة في البيت واني خايفة جدا على عكس عادتي، بس ما صدقنيش ومشي. بعدين ظهر لي زي طيف شخص طويل بس ما فيش ملامح في وشه نهائي، وفضل يقرب مني ويهددني ويخوفني وعايز يأذيني. طلعت اجري وكل ما احاول اصرخ او انادي ما لقيش حد يجي، حتى صوتي مش طالع، لحد ما لقيت صديقي اللي حكيت له واللي حكيت عنه في اول الحلم جاي بيجري وبيحاول ينقذني منه وبيشدني جامد. في الوقت ده صوتي خرج وفضلت اصرخ. الطيف ده كل ما كان يقرب لي بحس بنار بتحرق فيا، فكنت بداري وشي بايديا منه، والناحية التانية صديقي بيشدني وانا بحاول اقرأ اية الكرسي ومش قادرة. وبعدها حصل حاجة زي انفجار زي صوت خبط عالي، وصحيت والحمد لله اني فقت، بس ما كنتش قادرة اتحمل الالم الشديد والفزعة والخضة اللي انا مريت بيها. الغريب بقى يا يونس ان انا لما صحيت كنت موجوع وجسمي مكسر، ولقيت كدمات في دراعي في نفس المكان اللي كان بيشدني منه اخينا، وفي نفس الايد لون غريب زي صبغة او حنة على صوابعي، وايدي التانية فيها اثار حرق نار من جوه كف ايدي. دماغي وقفت مش عارف افكر، هو ده حلم ولا حقيقة؟ وايه اللي بيحصل لي وليه؟ حاولت اغسل اللون ده بالصابون حتى بالمطهرات مطلعش. نزلت جبت من الصيدلية اسيتون وشوية اكسجين ومطلعش. حاليا لسه ما بس لسه بسمع صوت حاجات بتقع وبتتكسر وبشوف حاجات غريبه بتجري بسرعه في البيت، بل دي زادت اكتر. جيت في يوم فضلت استغفر ربنا وعليت صوتي وانا بستغفر وقلت سيبوني في حالي انا غلطانه، سيبوني في حالي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا امتك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي اعوذ بك من الشياطين ومن همزاتهم، واعوذ بك ربي ان يحضرون. عدت فترة وبقيت أرجع طبيعية بهدوء وببطء، وفضلت أكرر في الأدعية اللي قلتها دي. أنا بحاول أرجع تاني اليومين دول لنفس الموضوع يا يونس، أنا محتاجة حد يهزقني. أيوة أنا محتاجة أتهزق على فكرة، لأني برمي برجلية تاني في التهلكة يا يونس. صديقتي العزيزة، يعني مش عارف أقولك إيه، انت بتقولي ورديتي على نفسك وتقولي بترمي بنفسك في التهلكة، انت عايزة يحصل لك اكتر من اللي حصل ايه؟ براحتك، بس ما تنسيش ان الاذى ده انت هتجازي عليه، بس مش خير الجزاء، انت بتفتحي ابواب شر، والشر ده ممكن ما يطولكيش لوحدك، فالذنب بقى ما يبقاش ذنبك لوحدك، تشيلي ذنب اذاكي واذى غيرك اللي هيتاذي معاكي. انا متاكد ان جواكي خير وانت متردده وعارفه ان انت مش هتعملي ده، وانا بشجعك وبقولك ما تعمليش ده وخليكي كده احسن، وربنا الحمد لله حفظك وعدى الموضوع اللي فات على خير. بلاش نكرر ده تاني. مكملين مع بعض، واسماعيل بيشاركنا وبيقول لنا الموضوع بدأ معايا فجأة، يعني احنا كنا عايشين وكل حاجة تمام، بس في يوم جت خالتي تبات عندنا ونامت في أوضة كنا عاملينها للضيوف، وفي اليوم ده خالتي لقيناها جت الصبح خايفة وقالت انا كنت نايمة وابنها الصغير كان بيعيط جامد بالليل، كل ما تحاول انها تسكته يعيط اكتر لحد ما تعبت في حاولت تنام، وهو كان برضو عمال يعيط، وسمعت حد بيخبط على السرير، وسمعت حد بيتكلم وبيقول لها ايه ما كفاية. بتقول قمت قعدت على السرير ونطيت من مكاني، قلت حد منكم، ما لقيتش حد، خفت وخدت الواد وجريت بره، ومش هنام في الاوضه دي تاني ابدا. بعد الموقف ده بكام يا يونس لاحظت ان اختي الكبيره بدا حالها يتغير شويه، مش طايقه تقعد في البيت ودايما مش راضيه حتى تصلي الا بالعافيه، وبعد الحاح من ماما، وبالرغم ان اختي طول عمرها مرحه جدا وملتزمه بقت كئيبه جدا. بابا بدا يتكلم معانا وقال ان البيت فيه حاجه مش مظبوطه، وبعدين راح جاب شيخ يقرأ في البيت وقال ان في جن وان البيت متحصن دلوقتي بس الفترة مؤقتة. لكن ماما كذا مرة بتسمع اصوات غريبة وتشوف زي خيالات سودة، بس فترات بتصحى من النوم اصوات اطفال صغيرة بتصحيها، سواء بيعيطوا بيتكلموا بيضحكوا، وماما تقول لهم اسكتوا قوموا ساكتين. وفي مرة ماما صحيت من النوم لقيت حاجة صغيرة واقفة على اخر السرير بتبص لها وبتقول البصة كانت كلها شر وغضب، لدرجة ان ماما قلبها كان هيقف من الخوف ولسانها اتعقد، ما بقتش قادرة تنطق ولا تتنفس غير بصعوبة شديدة، لحد ما راحت في النوم فجأة برغم شوف كل اللي حصل لها نامت. بعدها بحوالي اسبوع لقيت اختي وشها بقى شاحب، بقت بتخاف. اختي حكت انها كانت قاعدة وحست بحد بيخبط على ظهرها، ولما اتلفتت تشوف ده ايه نامت. بتقول حسيت ان انا النوم هجم عليا، وفي الحلم لقيت طفلة صغيرة بس شكلها كان مخيف وشعرها منكوش كتير جدا وفي خصلات وقع منه، وبتقول كانت بتضحك ضحكة كلها أذى. بتقول فضلت تقرأ المعوذتين بعد ما صحيت من الحلم وبس. أما أنا بقى فكنت دايما يجي لي الجاثوم، وما بالك بقى بالجاثوم وانت حكيت عنه كتير يا يونس، واللي عرفه على حد علمي ان الجاثوم المفروض بيجي للشخص مرة واحدة في حياته أو مرتين، مفيش الكلام ده، لا بيجي عادي كتير. المهم بتقول لكن انا بقى في الفتره دي عشت معاه حكايات على راي تامر عاشور، وكل ما نام يحصل لي الحاله دي، افضل اقاوم احاول اصرخ او ارقع بالصوت، ولما اصحى اقول لماما تقول لي معلش استغفري قبل ما تنامي. قلت لها ماما انت دخلتي اوضتي وكنت بتعملي كذا وكذا وكذا. تقول لي اه بس انت كنت نايمه، شفتيني ازاي كنت عامله ان انت نايمه يا بت. أنا ما بقيتش فاهم حاجة، أنا ما بقيتش فاهم حاجة، الوضع متعب. بنعاني كلنا بنعاني، وأحداث تانية حصلت كتير، بس أنا بصراحة ما بفتكرش غير دول. وحرفيا الفترة دي من حياتنا يونس كانت صعبة جدا، بس الغريب إن مرة واحدة كل حاجة سكتت وكل حاجة اختفت وبدون سبب. ما عنديش سبب أقولك عليه سبب اختفاء الحاجات. مكملين لسه تجارب حقيقية والعهدة على حضراتكم الراوي. انت عايز تشاركنا بتجربة؟ جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك هو المكان بتاعنا. الجروب تدخل وتسأل على البوست الخاص بالتجارب، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. زي ياسمين ما بعتت لنا وقالت بمناسبة اللابوبو العروسة دي وانها شبه الشياطين، انا عجبني الملف الكامل اللي انت عملته عنها يا يونس. احنا عملنا ملف سري هتلاقيه موجود باسم لابوبو، هايل بجد. بتقول للعروسة دي انا سمعت كتير فعلا عنها، حب اقولك يا يونس انها شطان. اقسم لك ان انا شفتها من حوالي 5 سنين بالظبط، نفس شكلها ولكن كانت على هيئة بني ادم بحق وحقيقي، وكان بالليل. 5 سنين القصة هقولها لك من اولها. كنا في بيت مستأجرين، يعني قعدنا فيه 5 سنين، واول سنتين كنا تمام، وكان معايا هناء بنتي والامور كانت مستقرة، وولدت تقى بنتي التانية بعد هناء بسنتين. ومن بعدها كان بيحصل حاجات غريبة بشكل بيني وبين جوزي على اسباب اقسم بالله ما تتخيل تافهة ازاي. احنا كنا بنتخانق على ان صوت باب الأوضة اتقفل بصوت عالي، يعني وجوزي بيقول انا خايف على باب الأوضة تتكسر. ده غير الاحلام والكوابيس وقبضة القلب اللي انا عايشة فيها واللي هو عايش فيها، ولما اقعد في البيت لوحدي بتبقى سنة سودة لدرجة ان انا بتخض من اقل حاجة. وعشان كده كان لما جوزي يجي من الشغل لازم يعمل صوت وهو على السلم عشان فتحته للباب بتخلينا صوت. اه والله بقيت احلم من وقت للتاني ان المخلوقات اللي على هيئة اللابوبو دي ان هما بياخدوا البنات مني وعاوزين ياخدوهم ينزلوا بيهم تحت الارض. والمشكلة ان كمان كان جوزي بيشوف نفس الاحلام، وبقينا بنخاف جدا على البنات، وصفنا لبعض اشكال الكائنات دي كانت شبه الزفتة دي، وما كناش نعرف العروسة دي. سألنا شيخ قال ان البيت غالبا تحته حاجة زي اثار او مقبرة، وان الخدام اللي على الاثار عاوزين بنتي الكبيرة لانهم بيسألوا عنها بالاسم في الاحلام يا يونس. هو مش شيخ عالم دين، بس عشان ابقى صادقة معاك، ده واحد من المعالجين الروحانيين. وقال لنا سيبوا البيت، بس ايامها ما كانش متاح غير البيت ده، قعدنا فيه والرعب بعينه عمال يزيد. في يوم كنت باخد دواء قبل النوم ونسيته، وكانت بنتي تقى صحية فأخدتها على كتفي ورحت أوضة النوم، لأننا كنا بننام في أوضة الأطفال عشان الحر. رحت أجيب الدواء وبنتي معايا، وكان عند باب المطبخ والحمام عندنا جنب بعض، وفي آخره باب الأوضة، أوضة النوم. دخلت على يميني باب المطبخ، فعيني جات على الباب لا إرادي كده، لقيت قسما بربي حاجة قصيرة مكسية شعر وسنانها حادة وبتاكل في بواقي الأكل، بتاكل في عظم. غمضت عناية من الخضة، غمضت عناية ومشيت وأنا مغمضة عشان مش عايز أشوف اللي أنا شايفاه. استعاذت بالله من الشيطان الرجيم وفتحت عناية وأنا ماشي، ومرجعتش بصيت تاني، بس كنت حاسة أن في حد ماشي جنبي، كنت حاسة أن في خطوات. مسكت بنتي جامد وحضنتها وجريت على الأوضة اللي فيها جوزي. تاني يوم الصبح حكيت له، راح المطبخ لقى بواقي العظم موجودة. قال لي ما يمكن قطة دخلت من بره ولا كلب. قلت له انت اللي بتقول لي كده دلوقتي؟ مشينا من البيت خالص، والحمد لله بقينا كويسين. ومر 5 سنين وفجأة لقيت عروسة لابوبو عمالة تظهر في البرامج وفي القنوات وفي النت. جبت جوزي قلت له شايف البتاعة دي؟ مش هي دي اللي كانت بتجيلنا في الحلم؟ جوزي رد عليه وقال لي ولا هي ولا حاجة، استهدي بالله خلاص بقى. تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. مصطفى بيشاركنا بيقول أنا من زمان كنت أسمع عن الجن العاشق، وكتير قوي يا يونس سمعتك بتتكلم عنه، بس كنتش مصدق يعني إن ممكن جن يحب بني آدم، أو يعني أو جنية تحب راجل من البني آدمين. كنتش أعرف إنه ممكن يحصل مع أقرب الناس ليه. خطبتي، أنا بعد ما خطبت بنت من المنطقة اللي أنا عايش فيها وهي تعتبر جارتي وأعرفها من زمان، بس الغريب إن أنا كنت بسمع إنها بترفض كتير العرسان، لكن ولأنها كانت جميلة جدا فأنا تقدمت لها وحصل بيننا قبول وهي وافقت. بس بعد لما خطبتها بدأت أحلم أحلام غريبة، يعني مثلا حلمت مرة بيها بس شكلها كان وحش جدا، وشها كان مكرمش ومجعد كأنها عجوزة جدا جدا، وكانت بشرتها غامقة مع أن خطيبتي بشرتها فاتحة، وكانت في الحلم واقفة جنبي على السرير وبتبرق لي، وبعدين هجمت عليا وخنقتني لدرجة كنت في الحلم حاسس أني هموت، وما أنقذنيش غير صحياني من النوم. مرة تانية حلمت بيها وهي قاعدة مع راجل غريب، والراجل ده بيكلمها وقام لبسها حاجة زي عقدة أو سلسلة أو كليه حوالين رقبتها، وكان حواليهم ناس وستات عواجيز واقفين ومحوطين بيهم، ولقيت حاجة انطلقت زي زغريط كده، بس زغريط غريبة. كنت بقول أحلام وما بركزش، وفي مرة صحيت بالليل وأنا حاسس إن عطشان جدا، جيت أخرج من الأوضة أروح المطبخ، وجيت أفتح الباب لقيت حاجة بتزق الباب عشان ما افتحوش. قلت الباب معصلك يعني، بزق جامد مش بيفتح، زقيت بكل عزمي، وأول ما الباب اتفتح اتخيلت لك بحاجة والعياذ بالله، هي ما أقدرش أقول بني آدم ولا حيوان، لمحتل لحظات كان بيجري على أيديه ورجليه زي الحيوانات واختفى. حكيت لواحد صاحبي عن كل اللي بيحصل لي، اقترح عليا روح لمعالج أو لشيخ واسأله، ممكن يكون حد عامل لنا حاجة والعياذ بالله، أو حسد أو أي شر. رحت معاه الواحد، هو مش شيخ لكن حسب ما فهمت بيفهم في الحاجات دي وبيساعد. أول ما دخلت عليه سألني وأنا أحكي، فضل يقرأ شوية في كتاب عنده ويسألني وأحكي، وبعدها بدأ يقرأ حاجات من غير الكتاب ويغمض بقى، لدرجة أن أنا حسيت أن الموضوع زهق وملل. وبعدين قال لي المشكلة مش فيك، المشكلة في خطيبتك جن عاشقها، والجن ده هو اللي بيعمل فيكو كده، واللي بيحصل معاك ده مجرد انذار. عندك حل من اتنين، يا تدخل حرب وتستعين بالله وتتحمل كل اللي هيحصل وتتحمل الموضوع هيطول، يا تفسخ خطوبتك يا ابني. سألت عن السبب، قال لي الجن العاشق اللي معاها مؤذي جدا، ومعاها خدام واعوان ومش ناوي على انه يسيبها، والاذى هيبقى ليك قبل ما يكون ليها، ولو سبتها انت كده برضو بتحميها. انا ما كنتش مستوعب الكلام اللي بيقوله، اسيب خطيبتي عشان عفريت بيحبها؟ ده ايه يعني جو افلام اسماعيل ياسين ده؟ ما اقتنعتش، وما رضيتش كمان اسيب خطيبتي ولا هفكر اعمل ده. يا سلام، اذا بها يعني. ومشينا من عنده، وبعد كم يوم رحت ازورها، بس اول لما وصلت هناك واول ما دخلت حسيت بصداع من على باب الشقة. فضلت قاعد في قط الصالون مستنيها تيجي، اقسم بالله اني هنها اول ما دخلت من باب قط الصالون انا شفت كلمة اردة هكون بجاملها. انا شفتها وحشة جدا. قلت اعوذ بالله رشد رشين، في ايه؟ انا مش مصدق عناية دي خطيبتي. نظراتها وملامحها كانت غريبة جدا، لدرجة انها قعدت ما سلمتش عليها وقامت قاعدة، لا هي بتنطق ولا انا بنطق. 5 دقائق بالظبط وخدت بعضي ومشيت، وما قلت لهاش سلام عليكم، ولا هي قامت وقفت من على الكرسي تشوفني اي ماشي ليه. الخطوبة اتفسخت يا يونس، بس هي اللي طلبت، لاني بدأت اقلل زيارتي، لان كل مرة كنت بزورها كان الموضوع بيكبر. زعلت قوي لان انا كنت متمسك بيها، وزعلت قوي ان انا ما صدقت انها قالت لي نفسخ ففسخت. لحد دلوقتي مش عارف يا يونس هي سابتني عشان مش عاوزاني، ولا هو اثر عليها، ولا هددها بيا فهي بتحميني. انا ندمان، بس ما عنديش الشجاعه الكافيه ان انا اخد القرار ان انا حارب معاها الجن العاشق. لسه سهرتنا مكملة، ولسه تجارب حقيقية مكملة معاكم. ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على طول على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، واكتب تجربتك في البوست الخاص بالتجارب وهنيجي نقولها على طول. هيثم بيقول لنا في البداية، وقبل ما احكي اي حاجة عايز اقولك ان انا قاعد في الارياف، والارياف الكلام فيها كتير جدا، وحكايات وقصص العفاريت مفيش اكتر منها وملهاش اول من اخر. كنا صغيرين وكنا عند بيت جدي وجدتي اهل ماما في تجمع عائلي، وفضلنا يومها سهرانين انا واخواتي لحد الساعة 3 الصبح، وكنا عمالين نحكي ونضحك. وجدتي الله يرحمها كانت دايما تنصحنا وتقول النهار لينا والليل ليهم، ما تزعجهمش، قوموا قوموا تجروا. ما كناش بنسمع كلامها، والكلام ده كان بالليل. وسمعنا صوت في مرة خطوات بالليل، واحد رايح جاي، وباب الأوضة التانية اتفتح، وبقى الواحد ده رايح جاي على أوضتنا. وسمعنا خبط على باب المطبخ وبعدها هدوء. قلنا أخويا الكبير هو اللي قام وبيخبط يعني، وهو عامل دوشة يعني، قمنا نشوف مين، لقينا الباب اللي سمعناه بيتفتح مقفول، وأخويا في سابع نومة. كبرنا دماغنا وضحكنا، قلنا حد بيعاكسنا. وتاني يوم بعد المغرب كانت أمي وخالتي مولعين نار قدام الباب عشان يتدفوا، وأنا وابن خالتي كنا صغيرين وقتها، عمرنا 10-11 سنة، كنا قاعدين بنسمعهم وبنسمع كلامهم من بعيد، وهم بيتكلموا عن قصص العفاريت والناس اللي اتقتلت في البلد وروحها طلعت وكل الحكايات إياها الحلوة دي. بدأت ألعب مع أولاد خالتي لعبة عبارة عن إننا بنجيب سبع معالق وصينية وسبع شرايط قماش، ونمسك كل معلقة ونلف بيها ونلف عليها الشريطة، نعمل كده في السبع معالق ونغطيهم بقماشة، وبعدين نحط ايدينا عليهم ونقرا الفاتحه، وكل اللي ليه امنيه يقولها بالدور واحد واحد، وبعدين نرفع ايدينا بعد قرايه الفاتحه ونرفع الغطا. وهنا كانت بتحصل المفاجاه، كنا ساعات بنلاقي معلقه واحده مفكوكه من السبع معالق، ولحد هنا تمام، في اللي بيقول يا رب انجح، واللي يقول اروح اصيف، واللي يقول اي حاجه، الا ان انا كنت دايما اقول انا نفسي يكون ملازمني جن وياخد باله مني وينفذ لي اللي عاوزه. عارف ان كلامي ممكن يضحككم، بس أنا كنت صغير وكنت متأثر بحكايات العفاريت والجن اللي كنت بسمعها. وفي كل مرة نلعب اللعبة كنت أقول نفس الأمنية دي، وبعد شوية كنت عاوز أخش الحمام، فأخويا الكبير دخلني جوه ودخلته، وكان المفروض أنه يستناني برا لحد ما أخرج من الحمام عشان كنت بخاف، لكن لما طلعت ما لقيتوش، بس لقيت خالتي قاعدة على الكنبة وبتبرق لي كأني عملت مصيبة. لما قربت منها وسألتها في إيه خالته قاعدة كده ليه، قالت لي اسكت وامشي من هنا. وفعلا مشيت بسرعة وانا مستغرب وخايف من طريقتها في الكلام، بس قبل ما ابعد عنها بتلفت ورايا ما لقيتهاش خالص. قامت امتى ومشيت امتى معرفش. دخلت نمت وحلمت بواحد منهم من الجن يعني بيقول لي لو قلت الامنية دي تاني هنشدك عندنا، هتتسحب عندنا. قمت من النوم خايف ومرعوب، ومن ساعتها بطلت العب اللعبة بتاعت المعالق دي اصلا، وما قلتش لحد ان انا تمنيت كده لحد وقتنا هذا. انت اول واحد اقول له الموضوع ده، وحتى بيت جدي ما بقتش مستريح فيه، اي وقت اروح هناك بقى مش مرتاح مقبوض، وبقيت دايما ساكت. واللي حكيته لك ده يا يونس اول مره احكيه في حياتي. مكملين تجارب حقيقيه ولا عهده على الراوي، والراوي دلوقتي معانا اميره. التجربة اللي أحكيها لك يا يونس حصلت مع بابا. هو شغال على عربية نقل كبيرة، ومعظم الوقت بيكون مسافر وبيمشي على الطريق بالليل، وفي المعتاد بيكون معاه تباع طبعا للعربية عشان بيساعده. وفي يوم كان محمل حمولته ومسافر بيها، وكالعادة كان ماشي بالليل، لكن المرة دي كان لوحده. التباع ده في اليوم ده كان عيان، وبابا قال له ريح انت. المفروض ان هو كان هيسلم البضاعة المخزن على الطريق، لكن لما قرب من هناك لقى الطريق مقفول، واكتشف ان في حادثة على الطريق والاسعاف والشرطة كانوا موجودين، وعشان كده الطريق اتقفل ومحدش عارف يعدي. ما كانش في قدامه حل غير انه يفضل واقف مستني لحد ما الطريق اتفتح، وفعلا فضل واقف لحد ما الطريق اتفتح، وبعدين ركب العربية وكمل طريقه. بعد نص ساعة تقريبا، وقتها كانت الساعة حوالي واحدة بالليل، وصل المنطقة اللي هينزل فيها الحمولة، والمفروض في ناس مستنيه هناك، بس عشان اتأخر ما لقاش حد. ولما اتصل على اصحاب الشغل قالوا له ان هم روحوا وهيرجعوا تاني يوم الصبح. طبعا ما كانش ينفع يرجع، وقرر يركن العربية وينام فيها لحد الصبح. وفعلا عمل كده، دخل الكابينة وقفل على نفسه كويس، وحاول يشغل قرآن عشان يطمن نفسه. فتح الراديو، وكل ما يجيب عليه القرآن يقوم قافل لوحده او يشوشر صوت الوش بتاع الراديوهات، والإشارة عمالة تروح. في الآخر قام قافل الراديو ولف نفسه ببطانية علشان ينام. يدوب عينيه غمضت وسمع صوت حد بيتحرك برا، وبعدين سمع صوت حد بيعيط وصوت ست بترقع بالصوت بتصرخ. والدي بيقسم بعد كده ان الصوت كان واضح وانه ما كانش بيحلم. ولما بص من شباك العربية اتخيل انه شاف ناس، وشاف دم مغطيهم كأنهم طالعين من حادثة والعياذ بالله. أو لما شافهم كل اللي جه في عقله إن دول ميتين من الحوادث أو دي العفاريت أو قارنهم، لأنهم في لحظة واحدة كلهم اختفوا. بيقول حس برعب شديد لدرجة انه حس ان قلبه هيقف من كتر الخوف، وحاول بعدها يقرأ قرآن وفضل على الوضع ده كده، وكان بيتنفض وبيترعش من الخوف لحد ما جسمه تفك وهدي. ولحد دلوقتي يونس عمره ما بينسى اليوم ده، ومش قادر ينسى الرعب اللي كان عايش فيه، وبيقول انه ما بقاش يسافر مرة تانية لوحده ابدا من غير تباع، حتى لو حصل ايه التباع تعبان يروح يجيب تباع تاني، وحلف واقسم انه عمره في حياته ما هيطلع لوحده. هو كان نفسه يبقى شغله كله بالنهار بس للأسف ما نفعش، بس بقى يطلع دايما ومعاه حد ونس في الطريق. ومكملين تجارب حقيقية، ونروح لنورة بتقول لنا مش عارفة هقولك هو ده مرعب ولا عادي، بس بالنسبة لي أنا كان مرعب. احنا بيت عيلة، وفي مرة وانا صغيرة كنت بيت عند تيتا تحت الشقة اللي في الدور الاول مش الارضي، وفجأة صحيت لقيت نفسي في شقتنا في الدور الخامس معرفش ازاي. فتحت عناية لقيت نفسي واقفة على المرتبة عندنا، وماما وبابا صحوا يلاقوني فاستغربوا. شقة تيتا كان الباب متربس وانا ما كنتش بعرف اطوله اصلا عشان انا قصيرة شويتين، ولقيت عمي وعمته تحت بيدوروا عليا واستغربوا ان هما لقيوني فوق. ولحد دلوقتي انا فكر الموقف ومستغرباه وما عنديش حل يا يونس ولا اي سبب منطقي مين اللي نقلني من تحت طلعني فوق. فمرة كمان كنت نايمة وزعلانة من مامتي، لقيت صوتها جاي بيقول لي اصحي حبيبتي، وفضلت تقول كده اكتر من مرة، ولحد ما صحيت زعقت وبقول لها عايزة مني ايه انا زعلانة منك، ما لقيتش حد. سألتها بعد كده قالت لي ولا عبرتك انت بتلكك عشان اصالحك يعني، انا ما دخلتش الاوضه اصلا. قبليها بفتره كنت نايمه في نفس الاوضه ولقيت حد بيسحب رجلي بالراحه كده وبيشدها، ده غير ان مرتين ثلاثة الغطا اتشد من على جسمي. موقف كمان بس لما كبرت شويه، وكنا في يوم سهرانين انا واختي وبنت عمي في البلكونه، وكنا مشغلين قصه من قصصك يا عم يونس، وبنشرب شاي وقاعدين وعمالين سوري يعني بنسمع اللي انت بتقوله على الوحوش ونحاول نتريق عشان ما نخافش، كان جو بنات حلو كده، واحنا في البلكونه فاي حاجه بتحصل في الشارع نسمعها بوضوح. سمعنا صوت زي صوت عربيه بحصان معديه، حد راجع من شغله ولا اي حاجه، عربيه بحصان في المكان ده خصوصا انه مش معتاد يعني ما بتعديش فيها، بس برضه مش حاجه مثيره للاستغراب يعني. وصوت بيقرب، وصوت العجل بيكركب، وصوت رجلين الحصان بيطرقع، فالطبيعي انك هتبص لان الصوت طول قوي. فضلنا بصين ومستنيين العربية دي تيجي أو الحصان يجي، مش حاجة بتيجي، أنت سامع بس، إحنا مستمعين فقط، عمالين نبص لبعضنا هي العربية دي هتيجي إمتى، هي هتيجي إمتى، مفيش، إزاي، كنا المفروض نشوفه هو جاي، مشفتش أي حاجة. فضلنا مذهولين كلنا سامعين الصوت، وبدأ الصوت يبعد كأنه عدى من قدامنا ومشي. اخر موقف في بيتنا القديم يا يونس، وكان اول يوم العيد، ماما لبستنا الهدوم الجديده وسرحت لنا، وقاعدين في الصاله مستنيين ماما تلبس وبابا عشان ننزل. واحنا قاعدين شفنا ماما خارجه من الاوضه بلبس البيت وعدت رايحه الحمام، واحنا بنقول لها يا ماما انت لسه ما لبستيش. بعدها على طول اختي قامت ودخلت اوضه ماما، ولقيت اختي بتصوت، جريت رحت دخلت لقيت ماما لابسه لبس الخروج الاسدال اللي هنصلي بيه. السؤال هنا، امال اللي عدت من شويه وشفناها لابسه لبس البيت اصلا دي مين؟ مين اللي دخلت الحمام؟ صدقونا ما كدبوناش، لان احنا كنا منهارين، وحاجات كتير كانت بتحصل مرتبطه بالبيت وبماما تحديدا، بس ده كان زمان الحمد لله وما حدش فينا اتاذى، بس الحاجات دي احيانا بتتكرر وبنتعامل معها عادي يعني، عارف اللي هو ايه، اضحكوا عدوها. ونروح لرحمة بتقول لنا من زمان وانا بحس بالجن، والكلام ده مش مبالغة يعني، مثلا زمان وانا صغيرة في بيت تيتا الله يرحمها، صحيت فجأة بالليل ومعرفش ايه اللي خلاني اصحى من نومي. الأوضة كانت ضلمة لكن لمبة الصالة كانت منورة عشان اللي عايز يخرج او يدخل او يروح الحمام. المهم الباب كان مفتوح ولقيت شخص طويل مديني ظهره مش بيتحرك، وكان اصلع. المشكلة ان محدش من قرايبنا ولا من اهل امي او اخوالي ليه الشكل ده خالص، ومن ساعة ما عيني جات عليه ضربات قلبي بقت زي طبول الحرب، ما كنتش قادر اتكلم ولا نادي على حد، كنت مفكراه حرامي. غمضت عينيا والحمد لله اني غفلت. والغريب بتسألنيش ازاي نمت مش عارف. الغريب بقى ان الصبح ما حدش اتكلم ان في سرقه حصلت. بعدها بكام سنه كنت في الجامعه وسكنت في اوضه في المدينه الجامعيه وشوفته تاني وبرضه من ظهره، وافتكرت كل الموقف وكاني صغرت تاني ورجعت للطفله المرعوبه اللي مرت بالموقف ده قبل كده. الاغرب بقى ان انا لما حكيت لماما عليه قالت لي انه ظهر لها، وظهر لها لابس ابيض ومن ظهره، وظهر لها وهي صغيره، وكمان بعد لما اتجوزت. ده ايه ده بقى؟ بقيتش فاهمه، ده جن يعني؟ ايه بيحب امي ويحبني ولا ايه؟ انا مش فاهمه يا يونس. لكن حقيقي بين الحين والاخر بيظهر لي، ما بيحصلش اي حاجه اكتر من انه بشوفه دايما من ظهره في الغالب، واقف عند باب اوضه، عند باب مستشفى، عند باب شقه، عند مدخل عماره. ما اعرفش ده ايه. تجارب حقيقية. وصاحب التجربة الجاية بيحكي وبيقول: أنا مهندس بترول متغرب من سنة 2000، شغلي كله في الصحراء، تنقيب عن البترول وخلافه. تجربتي بدأت من تاني سنة ليا في الغربة في دولة من دول الخليج الكبرى. رحنا موقع جديد وكنا مجموعة مهندسين وعمال، كنا في سكن جماعي عبارة عن كرفانات في قلب الصحراء. وفي يوم عامل من دولة أسيوية معانا حصل بينه خناقة وبين زميل لي من نفس الجنسية. والمصيبة يا يونس الحاجة اللي مش متوقعة ان قام واحد فيهم موت التاني، زي ما قلت لك ان هما من نفس البلد والموضوع ما كانش يدي كده، ده خناقة لسه بسيطة هوب قام واحد قتل التاني. عدى الحدث وبعد كام يوم الكرفان اللي حصل فيه الجريمة، وفي نفس الميعاد بالليل بعد واحدة او واحدة ونص سمعنا صوت زعيق. دخلنا ندور ما شفناش حاجة. الموضوع اتكرر كتير لحد ما قررنا نقفل الكرفان ده ومحدش يسكن فيه خالص او محدش يستخدمه. لكن بعد كم شهر جت دفعة عمال جديدة وكل الكرفانات بقت مليانة بالعمال، فمهندس من الموقع قرر يفتح الكرفان اللي حصل فيه جريمة القتل وسكن فيه واحد من العمال اللي جايين جديد ما يعرفش اللي حصل. عدى اول يوم كنا مستنيين يقول حاجة، ما حصلش حاجة. تاني يوم ما حصلش حاجة. تالت يوم بدأ يشتكي من الكوابيس ومن الزعيق ومن الناس اللي بتعيط، وبيحلم باتنين بيتخانقوا كل يوم يحلم بيهم. قلنا له بيتهيأ لك من تعب الشغل او تأثير الشمس، ما تفكرش كتير عشان ما تتعبش، احنا في صحراء. ومر اسبوع لحد ما في يوم صحينا كلنا بالليل على صوت صراخ طالع من الكرفان المسكون، والعامل عمال يصرخ وبيقول الحقوني. جرينا وحاولنا نكسر الباب كأنه مصفح، رغم ان في الاصل خفيف، الكرفانات خفيفة وسهل للكسر، ما تعرفش كان ماله عامل زي الصلب. فضلنا نخبط ونضرب في الباب واخيرا تم كسر الباب. اول ما دخلت شفت العامل مغمى عليه فقد الوعي، حسيته كأنه شاب، كأنه عجز من شكله المرعوب. اخدناه وطلعنا بيه على دكتور الموقع، قال ده متعرض لصدمة شديدة. وبعد لما عمله الإسعافات الأولية صحي، وفضل يعيني يهلوس إن في حاجة كانت بتخنقه وإن الاتنين اللي بيتخنقوا كانوا الاتنين عايزين يقتلوه وبعدين قتلوا بعض. طلعت له صورتهم وقلت لهم ما دول؟ قال لي آه. آخر تجربة هنختم بيها سهرتنا النهاردة سلمى الحداد. سلمى بتقول لنا: مساء الفل يا يونس عليك وعلى كل المتابعين الكرام، عندي تجربة واسمح لي أحكيها، وأحكيها باختصار. في مدرسة في مساكن فيصل، واسمح لي مش هقول اسمها. المدرسة دي قريبة من بيت خالتي، ولو وقفت في البلكونة بتشوف المدرسة كويس قوي. من فترة كنت بزور خالتي وحكيت لي بنت خالتي بقى أن في حاجة غريبة ومرعبة بتحصل في المدرسة دي بالليل. بنت خالتي قالت لي أن أحيانا في حاجة بتظهر هناك في حوش المدرسة بالليل من الساعة 2 للساعة 3، حاجة على هيئة بني آدم بس جسمه اسود وفيه شعر كتير وملوش ملامح وفي ايده عصاية. قلت لها ايه، هو فيلم هاري بوتر جايب لك عفاريت ولا ايه اللي انت بتقوليه؟ وضحكت. وفضلت فترة اروح ازور خالتي على امل ان انا اشوف الشيء ده اللي بيطلع الساعة 2 بالليل ده، خصوصا ان زي ما قالت لو وقفت في البلكونة اقدر اشوف المدرسة كويس. عدى فترة لحد ما في يوم كنت عند خالته بالليل وقاعدة وكنت عمالة ابص على المدرسة من بعيد وشفته يا يونس، شفت حاجة ماشية بالظبط زي ما اتوصفت لي للحظة واختفت. سألت بنت خالتي قالت لي هو. قلت لها طب انتوا ما دورتوش ما سألتوش ده ايه؟ مش يمكن يكون حد من عمال المدرسة؟ قالت لي سألنا دادة المدرسة وسألنا كتير والدادة ساكنة قريبة من هنا. ردت وقالت مش مفيش حد من العمال، التعليمات ان المدرسة تقفل 6 أو 7 مساء وان هما بيتأكدوا كل يوم ان مفيش حد موجود. بس صدقني يا يونس لولا ان انا شفت بعناية ما كنتش حكيت لك. الشيء ده ظهر ومش انا لوحدي اللي شفته. ايه هو مش قادر اوصف لك ايه ولا كيانه ايه، كل اللي اعرفه ان المدرسة دي بتتبني بيقولوا في حد مات وقع من على سقالة مات. طب هو لو وقع من على سقالة مات يظهر في الحوش ومسك عصاية وطلع له شعر في جسمه؟ انا معرفش يا يونس، ما عنديش تفسير وحتى مش بطلب من حضرتك ان انت تقولي تفسير، علشان ساعات في حاجات كتير بنشوفها ما بنبقاش فاهمين لها سبب ولا تفسير. دي الحقيقة.